الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، تعلمون أن فريضة الوقت نشر العلم الشرعي، لا سيما في باب تحصين الأمة، فإن الأمة تواجه أخطارا عظيمة، وإن الواجب على طلاب العلم وعلى الدعاة وعلى الخطباء أن يبينوا للناس أمور الدين، وأن يحذروهم من المخالفات التي تجلب الشر للمسلمين. ونحن نتكلم بقلب سليم، نقصد نصح الأمة والحفاظ على خيراتها، نمد أيدينا إلى من خالف أصول أهل السنة والجماعة ليعود إلى هذه الأصول العظيمة، ونبين لإخواننا هذه الأصول تحصينا لهم من الوقوع فيما يضرهم ويضر دينهم ويضر مجتمعهم ويضر بلدانهم. ولا شك أن الانحراف عن أصول أهل السنة والجماعة يظلم بالقلب ويكدر المعيشة ويجلب الشرور، فواجب علينا معاشر طلاب العلم أن نبين أصول أهل السنة والجماعة، وأن ندعو أهلنا إلى هذه الأصول وإلى التمسك بها. ونحن نتكلم عن الأصل الأول المتعلق بولاة الأمر، وكان الحديث في المجلس الماضي قد وصل بنا إلى الكلام عن الأصل المتفرع عن الأصل الأول، وهو أن معاملة ولاة الأمر عبادة شرعية تبنى على الشرع. ووقفنا عند نقطة من الأهمية بمكان يقررها أهل العلم، حيث تكلمنا عن مسألة طاعة ولاة الأمر. ويقول العلماء هنا أيها الإخوة، إن لطاعة ولاة الأمر أسباباً، فأسباب طاعة ولاة الأمر في العادة إما الرغبة وإما الرهبة وإما المحبة وإما الديانة. الإنسان الذي يطيع ولاة الأمر إما أن يطيعهم رغبة وإما أن يطيعهم رهبة وإما أن يطيعهم محبة وإما أن يطيعهم ديانة. والديانة أعظمها، وإن كان أهل العلم قالوا ينبغي لولي الأمر أن يراعيها كلها، أن يراعيها كلها جذبا لقلوب الرعية، فيجعل للرعية رغبة وطمعا في الخير وخوفا معتبرا شرعا بلا ظلم ولا عدوان، ويتحبب إلى الرعية ويعلمهم أو ينشر العلم الشرعي الذي تترتب عليه الديانة المستقيمة. ولكن أعظم الأسباب الديانة، لأن كل سبب غير الديانة متحول متقلب. مثلا الرغبة يا إخوة، إذا كان الإنسان يطيع رغبة، ما دام أنه يرغب فإنه مطيع، فإذا لم يحصل على ما يرغب انقلب إلى الضد. إذا كان ولي الأمر يعطيه، والله عطاه 100,000، عطاه 1,000,000، ولاة الأمر والطاعة والسمع، نحن تحت ولاية عادلة والمحبوب، وإذا كان يرغب في شيء قال قال قال ما أعطوه، انقلب إلى الضد تماما، لأن المقصود ما حصل، فيسبهم ويسب ولايتهم ويحث على مخالفتهم. الرهبة الطاعة من أجل الخوف، يطيع ما دام خائفا، فإذا أمن عصى. مثال هذا يا إخوة على الطرقات التي يحدد فيها السير، إذا كان يخاف من الكاميرات والتصوير والمخالفة يمشي على النظام، فإذا عرف المنطقة ما فيها كاميرات زاد. المحبة متقلبة، يحب اليوم ويبغض غدا، أما الديانة فثابتة لا تتحول ولا تتبدل. فمن يطيع ديانة لأن الله أمره بذلك فطاعته هي الطاعة الحقيقية، فالمطيع ديانة إن أعطي أطاع وإن لم يعط أطاع، إن خاف أطاع وإن لم يخف أطاع، لأن الدين لا يتقلب. ويكون الإنسان في هذا الأمر على صراط مستقيم. ولذلك يا إخوة فيه أمر مهم جدا، ليس الشأن فقط في أن تعلم، ولكن الشأن أن تعلم وتكون متدينا بما تعلم. بعض الناس إذا تكلم كلامه مؤصل وجيد وأحلى من العسل، لكن إذا جاء يعمل ما تجد هذا. لكن الشأن كله في من يعلم ويتدين، فإنك تجده منضبطا في هذا، لا يتقلب ولا يتغير في هذا الباب. ولكون معاملة ولي الأمر عبادة شرعية وديانة، فإنها لا تختلف بين السر والعلن. الإنسان إذا كان في مجتمع يطيع ولي الأمر، وإذا كان في بيته يطيع ولي الأمر في غير معصية الله، ولا بين الخوف والأمن. وهذا أمر من الأهمية بمكان. ثم ننتقل إلى الأصل الثاني المتفرع عن الأصل الأول، فيتفضل الشيخ عيسى يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين وانفعنا بعلومه في الدارين. قلتم في رسالتكم النافعة حفظكم الله تعالى: الأصل الثاني المتفرع الثاني لا ينازع ولاة الأمر فيما جعل الله لهم. نعم، الأصل يا إخوة أن كل شيء يوكل إلى أهله وإلى من يحسنه، ولا ينازع أحد فيما جعله الله له. هذه القاعدة التي تتحقق بها المصالح وتضطرد، أن يوكل كل شيء إلى أهله وإلى من يحسنه. وإذا اختلت هذه القاعدة اختل النظام والخير. من مصائب الناس يا إخوة أن بعض الناس يريد أن يكون كل شيء، يريد أن يكون إماما وعالما وطبيبا وحاكما ومحاميا، فيقحم نفسه فيما لم يجعل له. أما المؤمن العالم بأصول أهل السنة والجماعة فإنه يؤدي ما عليه، ويحمد الله أن الله سلمه من التكليف بما لم يجعل عليه، ويدعو لمن كلف. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره: في هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. في هذه الآية قاعدة أدبية شرعية مضطردة، وهو أن الأمر يوكل إلى أهله، ولذلك قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هؤلاء لا يكلون الأمر إلى أهله، يتصدرون له، لكن ما حال المؤمنين؟ ولو ردوه إلى الرسول، لأنه أهل الرد صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء هنا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فما تكلم فيه إلا محسن من العلماء، وهم أهل الاستنباط والبصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا في هذا الباب بيانا واضحا لا لبس فيه. والمؤمن المعظم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاف عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ به قلبه ووضعه فوق رأسه وأصلح به عمله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني أن ولاة الأمر لا ينازعون فيما جعل لهم، يدعى لهم نعم، يشار عليهم نعم، ينصح لهم كما سيأتي نعم، لكن لا ينازعون فيما جعل لهم. الله عز وجل جعل الجهاد موكولا إلى ولي الأمر بإجماع أهل السنة والجماعة، أن الجهاد لا يمضي إلا مع الأمير برا كان أو فاجرا، فلا ننازعهم فيما وكل إليهم. والمسلم لا ينازع ولي أمره فيما جعله الله إليه، ويحسن الظن به، يحسن الظن به. هذه من قواعد أهل السنة والجماعة، إحسان الظن. أكثر ما يضر المسلمين اليوم يا إخوة إساءة الظن. يحسن الظن به ويدعو له ويشير عليه إن أمكن، وينصح له إن أمكن. وهذا هو المنهاج الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك يا إخوة كما قرره العلماء ما يرتب في الدولة من النظام من مجالس شورى أو نحو ذلك، فإنها داخلة في إعانة ولي الأمر على ما أسند إليه. ولذلك نقول ونكرر: المؤمن لا ينازع ولي الأمر فيما جعل له، ويعينه فيما أسند إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى ورفع قدركم في الدنيا والآخرة: الثالث ينصح ولي الأمر وتحفظ هيبته. الله أكبر. هذا يا إخوة من أصول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة نصح لا فضح، ينصحون من أجل مصلحة الأمة، ينصحون لولي الأمر ولا يغشونه، فقلوبهم سليمة وينصحون ولي الأمر ولا يهينونه. انتبهوا للجملة، أهل السنة والجماعة ينصحون لولي الأمر ولا يغشونه، وينصحونه ولا يهينونه، فهم نصحة له، قلوبهم سليمة، لا ينطلقون في نصحهم من حقد ولا غل ولا منازعة، وإنما ينطلقون من سلامة القلوب. وهم في نصيحتهم شأنهم كما قال ابن الأزرق المالكي: النصيحة في حق الأئمة الصبر على أذاهم إذا لم يعدلوا، والتنبيه لهم إذا غفلوا، وترك الثناء عليهم بما ليس فيهم، والدعاء لهم بالصلاح عند فسادهم. هذه النصيحة الحقيقية التي عليها أهل السنة والجماعة، الصبر على أذاهم إذا لم يعدلوا، إذا حصل منهم أذى النصح لهم أن تصبر على أذاهم، وسيأتي إن شاء الله شيء من هذا. والتنبيه لهم إذا غفلوا، إذا غفلوا فوقعوا في شيء من الظلم أو أخطأوا، ينبه بالطرق الشرعية كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وترك الثناء عليهم بما ليس فيهم. يا إخوة، أهل السنة والجماعة يثنون على ولاة الأمر بما يحبب الرعية فيهم بما فيهم، ولا يثنون على ولاة الأمر بما ليس فيهم، لأن الثناء عليهم بما ليس فيهم يغرهم ويغش الرعية، وليس هذا من شأن أهل السنة والجماعة. فانتبهوا لهذا. أهل السنة يا إخوة لا يهينون ولي الأمر ولا يذمونه ولا يلحقون به النقائص، وفي نفس الوقت لا يثنون عليه بما ليس فيه، يثنون عليه بما فيه بقصد شرعي صحيح، وهو أن يحببوا الرعية في ولي أمرهم، وهذا من مقاصد الشريعة. والنصيحة لولي الأمر لا بد فيها من مراعاة مقامه وحفظ هيبته، لأن حفظ هيبة ولي الأمر من مقاصد الشريعة التي تترتب عليها مصالح عظيمة. فالولاية يا إخوة حتى يتحقق مقصودها لا بد من أن يكون ولي الأمر مهابا فيها. يقول القرافي: ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية. ومتى اختلفت عليهم وأهينوا تعذرت المصلحة. فلا يزال الناس بخير يا إخوة ما عظموا السلطان والعلماء، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. فإجلال ولي الأمر مشروع، وهو من إجلال الله سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. فحفظ الهيبة واجب، ومراعاة المقام حكمة. ولا شك يا إخوة أن كل عاقل يدرك أن نصيحة الإبن ليست كنصيحة الأب. لو كان أبوك يفعل منكرا معينا وابنك يفعل نفس المنكر، لو كان أبوك يشرب الدخان وابنك يشرب الدخان. كل عاقل يدرك أنك عندما تنصح ابنك تنصحه بأسلوب لا تنصح به أباك، ولو نصحت أباك كما تنصح ابنك لتنادى العقلاء بالإنكار عليك. فكيف لا يراعى مقام ولي الأمر في النصيحة؟ والله يا أخوة لو لم يرد دليل شرعي لكانت الدلالات العامة كافية في بيان هذا، وهو أن نصح ولي الأمر يراعى فيه مقامه. فإن كان الأمر يا إخوة من باب إنكار المنكر وكان ولي الأمر حاضرا عندما فعل المنكر وأمنت الفتنة جاز أن ينكر المنكر علنا. انتبهوا لما أقول، إن كان ولي الأمر موجودا عند فعل المنكر وأمنت الفتنة على الناس جاز إنكار المنكر علنا، كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه مع مروان لما جاء في صلاة العيد وأراد مروان أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فصعد على المنبر فجذبه أبو سعيد وقال الصلاة، فجذبه مروان حتى صعد على المنبر وخطب. ثم إن أبا سعيد بيّن له أن السنة أن الصلاة قبل الخطبة في العيدين، فقال إن الناس لا يجلسون لنا، يعني لو صلينا مثل ما نرى الآن في كثير من الناس في صلاة العيدين، يعني يقول لو صلينا ثم خطبنا ذهب الناس بعد الصلاة مباشرة ما يسمعون الخطبة، فأنا أردت أن يسمعوا. طبعا هذا خطأ، لكن الشاهد هنا أن الحضور عقلاء وولي الأمر موجود وأبو سعيد له هيبة فهو صحابي، فهنا أنكر عليه علنا. أما إذا لم يوجد ذلك فإنه لا ينكر على ولي الأمر علنا، بل الواجب شرعا أن تخفى النصيحة ولا تبدى علانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. يا إخوة الذي ينصح لله يهمه شرع الله، ولذلك إذا أراد أن ينصح لذي سلطان فإنه لا يبدي ذلك علانية، لا يعلنه في خطب الجمعة ولا يعلنه على المنابر ولا يعلنه في الصحف ولا يعلنه اليوم في المواقع الإنترنت، وإنما ينصح لولي الأمر خفية، فإن قبل منه ولي الأمر فذاك وإن لم يقبل منه فقد أدى الذي عليه. ولذلك يقول أحد علمائنا كلمة أكررها كثيرا والله تكتب بماء العين، وهذا طبعا ماء العين أغلى من الذهب، يقول: نحن إذا كنا عند ولي الأمر كنا للعامة، وإذا كنا عند العامة كنا لولي الأمر. الله أكبر. يقول: إذا دخلنا في المجلس عند ولي الأمر، مجالس العلماء مع ولي الأمر، كنا للعامة، ناصحناه وبينا له ووعظناه وبينا أحوال الناس، فنجتهد في النصح. فإذا كنا عند العامة كنا لولي الأمر، ما قالوا نحن والله ننصح له لكن ما يسمع لنا، لأنهم ينصحون لله لكن يأمرون بالسمع والطاعة ويقولون الحمد لله الخير كثير والله يعينه على تلافي الأخطاء ونسأل الله أن يهيئ له بطانة صالحة ونحو ذلك، لأنهم إنما ينصحون لله عز وجل. بخلاف غير أهل السنة والجماعة، ربما إذا دخل على ولي الأمر لم يبدي له كلمة، وإذا خرج أصبح ينادي بأعلى صوته، يندد ويقدح. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف. يا إخوة، إذا أن القلوب ثارت هاجت، وإذا هاجت لا يمكن أن يسيطر عليها وتؤدي إلى الشرور العظيمة. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم. ومن المعلوم يا إخوة أن المخلص في نصحه يسعى لتحقيق المقصود، يهمه أن يتحقق المقصود، ومن ذلك ألا يعني يعلن الإنكار أمام الناس. ومن نصح أهل السنة والجماعة لولاة الأمور أنهم يدعون لولاة الأمور. يقول الفضيل بن عياض: لو ظفرت ببيت المال لأخذت من حلاله. يعني كان الفضيل بن عياض يقول بيت المال، بيت مال المسلمين، يعني في ذاك الوقت فيه حلال وفيه حرام، فيقول: لو ظفرت ببيت المال ومكنت من بيت المال لأخذت من حلاله وصنعت أطيب الطعام منه، ثم دعوت الصالحين وأهل الفضل، يعني عملت وليمة ودعوت الصالحين من أهل البلد وأهل الفضل، فإذا فرغوا قلت لهم: تعالوا ندعو الله أن يوفق أميرنا. قلت لهم: تعالوا ندعو الله أن يوفق أميرنا وسائر من يلي علينا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. مع أن الإمام أحمد تعرفون ما حصل له من الولاة في زمنه، وهذا ديدن السلف. فأصحاب السنة، أهل السنة، شأنهم يا إخوة النصح وعدم الغش وسلامة القلوب والدعاء لولاة الأمر، لأن في صلاحهم صلاح الرعية وتحقق المصالح. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.